بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة مع الحلقة الثالثة في سلسلة طلائع العزم في تفسير سورة النجم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولقد رآه، اختلف أهل العلم في مرجع الضمير هنا، والذي عليه السواد الأعظم أن المقصود هو جبريل عليه السلام، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين: مرة وهو بالأفق المبين وهو على الأرض، كان نبينا على الأرض في الأبطح أو في أجياد، ونظر فإذا هو جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح وقد سد عظم خلقه الأفق. المرة الثانية المتحدث عنها في هذه السورة: ولقد رآه نزلة أخرى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، وهي شجرة نبق في السماء السابعة ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها، عندها جنة المأوى التي وعد الله بها التي وعدها الله عباده الصالحين المتقين. إذ يغشى السدرة ما يغشى، من أنوار ربك جل جلاله ومن الملائكة التي تسبح عليها ومما لا يقدر قدره ولا يعلم تفاصيله وكنهه وحقيقته إلا الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهذا التنكير للتفخيم وللتعظيم، غشيها من الملائكة وغشيها من أنوار ربك ما غشيها. ومع هذا ظل نبينا في مقام الصحو والثبات: ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت عما أذن له بأن ينظر إليه ولا تطلع إلى غيره. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مقارنة بين مقام نبينا عليه السلام وهو يرى آيات ربه الكبرى يوم في ليلة المعراج، ومقام نبي الله وكليمه موسى ومصطفاه: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى جبريل على صورتي في الصحيحين عن ابن مسعود ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وفي المقابل أحبابي كان هناك من يثبت أن مرجع الضمير إلى الله عز وجل، وهو منسوب إلى ابن عباس، ومن تابعه على هذا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يثبت عنه قول أنه رآه بعينه، إما قال رأى ربه وأطلق الرؤية، أو قال رآه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأجمعت الأمة على أنه أحد لن يرى أحد منا ربه بعينه قبل أن يموت، ويوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. جمهرة الصحابة على أن مرجع الضمير إلى جبريل، نزلة أخرى يبقى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، ولقد رآه نزلة أخرى، هاتان المرتان رأى فيهما جبريل، رأى فيه محمد جبريل عليه السلام، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. وقالوا لقد قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان قد رأى ربه لكان هذا أولى بالذكر من رؤية آياته. لو رأى آيات ربه ورأى ربه أيهما كان ينوه به ويذكر ويعظم في هذا المقام؟ لو كان قد رأى ربه حقا كما يقول الاجتهاد الآخر لأهل العلم لكان أولى بالتنويه عليه والإشارة إليه من رؤية آيات ربه الكبرى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. هو رأى الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأم عائشة كانت تشدد النكير على من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه ليلة المعراج، تقول لقد قف شعر رأسي مما تقولون، لقد قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في عن مسروق يقول كنت متكئا عند عائشة فقالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، فقلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين أنظريني، استنى عليه شوية يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. نعم. ثم قالت أولم تسمع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم أكملت فقالت ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وما هنا تشير إلى العموم أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل بأن كتمت ولو جزءا يسيرا فما بلغت رسالته، فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فكلمت إن سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي الحديث الذي ذكرناه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أيضا في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فرداء الكبرياء هو المانع من رؤية الذات سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ذكرنا أن سدرة المنتهى شجرة نبق في السماء السابعة، وقد غشيها من الملائكة ما غشيها، وغشيها من نور ربها ما غشيها، غشيتها ألوان لا يدرى ما هي. فانتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي منتهى ما يبلغه البالغون من خلق الله من البشر في هذا المقام الذي سمع فيه صريف الأقلام، صرير أقلام الملائكة وهي تكتب أقطار العباد وتكتب أعمالهم. وهناك تجلى الله على نبيه بعطاياه وبمنحه، فأعطاه الصلوات الخمس، وأعطاه خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أي الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. ما زاغ البصر وما طغى، ما ذهب يمينا ولا شمالا، ما جاوز ما أمر به، هذه صفة عظيمة كما قلنا في الثبات، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. الناظم يقول رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها لقد رأى من آيات ربه الكبرى. واستدل بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات ربه في هذه الليلة ولم يرى ربه، لأنه لو رأى ربه لكان أولى بالتنويه من رؤية الآيات. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات. نلتقي بحضراتكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.